وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ولقاء متجدد مع مفاهيم أسرية. نتكلم بإذن الله تعالى اليوم عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي ضبط المفاهيم في تربية الأبناء. كيف نربي أبناءنا؟ مفاهيم لابد أن تكون واضحة جلية في أذهاننا وفي أذهان الآباء والأمهات والمجتمع عموما. سنضع مع بعضنا يعني بعض القواعد التي تعيننا في تربية الأبناء إن شاء الله رب العالمين تربية سوية. أول قاعدة، وهذه القاعدة نعتبرها الأساس، هذه القاعدة: علمك أن تربية الأبناء أو الأولاد عبادة. إذا استشعرت أن تربية الأبناء عبادة، المطلوب مني في العبادة أن أتقن العبادة وأن أحسن في أداء العبادة. فعلمك أيها الأب، علمك أيتها الأم، أن تربية الأبناء وتربية الأولاد عبادة لله عز وجل، هذا الأساس. وأن مشروع، أنا لا أقول تربية بقى الأبناء، مشروع تربية الأبناء مثمر في الدنيا وفي الآخرة. مثمر في الدنيا أنك تسعد ويدخل السرور على قلبك عندما ترى ابنك ناجح ومتفوق ومتدين وكل هذه الأمور، أنت تسعد بهذا الإيه؟ هذا في الدنيا. وفي الآخرة كما يعني ذكرت لحضراتكم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: ولد صالح يدعو لك. فهذا أيضا في الآخرة. أضرب لحضراتكم مثال بسيط. الآن افتح إذاعة القرآن الكريم في أي دولة من الدول، ستجد القرآن الكريم بصوت الشيخ الحصري، القرآن الكريم بصوت المنشاوي، القرآن الكريم بصوت عبد الباسط، القرآن الكريم بصوت مشايخ كثيرة جدا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يرحم يعني من مات منهم رحمة واسعة. لكن أنت عندما يعني تستشعر وتنتبه لهذه المسألة، تخيل بقى أني والد الشيخ الحصري أو والد الشيخ المنشاوي أو والد الشيخ عبد الباسط أو والد أي قارئ من القراء الذين يعني يملؤون الدنيا بقراءتهم وتلاوتهم للقرآن، لك أن تتخيل كم من الأجور لهذا الوالد، بشرط أن يكون التعليم كان خالصا لله عز وجل وكان من العبادة. أنت في بلد مثل السنغال مثلا وبعض البلاد الإفريقية، تجد أنهم يتعلمون القرآن، القرآن المعلم للشيخ المنشاوي والقرآن المعلم للشيخ الحصري، وأصبحوا كأنهم نسخ حتى سبحان الله من الشيخ الحصري والمنشاوي. تخيل كم من الآلاف وتخيل كم من الساعات من القرآن في ميزان حسنات هذا الأب بداية، ثم من كان يقرأ القرآن من مشايخنا رحمة الله تعالى عليه. فأنت أيضا دع لنفسك هذا المشروع، هذا المشروع أيضا ضعه في نفسك. فأول قاعدة أن تربية الأولاد عبادة ومشروعك المثمر في الدنيا والآخرة. القاعدة الثانية: التربية قدوة، التربية قدوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فابنك على ما يراك، على ما يرى يعني أمه، على ما يرى القدوة. ولذلك نقول للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات: كل من هو يتخذ قدوة لابد أن يكون قدوة حسنة. القاعدة الثالثة: التربية لطف ومداعبة. إيه ده؟ لطف ومداعبة. احنا نقول بقى التربية لطف ومداعبة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أفضل الناس في الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ يعني ما الذي جعل أنس رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام؟ يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: وكان لي أخا أحسبه فطيمة. يعني يا دوبك كده بدأ يتكلم وبدأ يعني يوعى شوي. وكان لي أخا أحسبه فطيمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر علينا ويقول لأخي هذا، يقول: يا عمير ما فعل النغير؟ يا عمير ما فعل العصفور الصغير بتاعك؟ إيه اللي حصله؟ كان عنده عصفور ومات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيواسيه ويعلمه ويربيه باللطف والمداعبة، ومسألة إن هو يعني يمسح ويعني إيه ما يشتكي منه من حزن على هذا الطائر الصغير. فالتربية لطف ومداعبة. وأيضا قاعدة أخرى، التربية احترام وتقدير. أنا لازم أحترم أولادي، لازم أحترم بناتي وأقدرهم وأتعامل معهم. مسألة مش مسألة يلا أعمل كذا، ما عملتش ليه، قوم اتنفض، قوم مش وهكذا. هذه الأمور التربية احترام وتقدير. تخيل معي هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بمجلسه ومعه عن يمينه غلام. تخيل المشهد وجمال المشهد، عن يمينه غلام، غلام 9 سنين 10 سنين، وعن يساره الأشياخ، ناس كبار في السن موجودين. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب هيشرب منه. وده المشهد ده يتكرر في حياتنا في يعني اليومية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشراب وشرب، ثم قال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأن المشكلة أن الغلام موجود فين؟ عن يمينه، والكبار السن الأشياخ موجودين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المفروض أن السنة يعطي على اليمين، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، فاليمين فيه الغلام، فهنا مش هينفع عد الإيه الأشياخ. فكان من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام أن قال لهذا الغلام: أتأذن لي؟ تأذن لي؟ يعني نبي الأمة يأذن، يستأذن من غلام صغير؟ لكن هذه هي التربية، قدوة واحترام وتقدير. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لكن الغلام كان فطنا جدا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. لا لا، محدش يشرب، أنا أشرب، أنا اللي أشرب وراك، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيب كده ما يصحش والناس الكبار؟ لا، ما فيش كده. فتل له النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب ثم أعطى الأشياء. يبقى التربية احترام وتقدير، ينبغي أن نحترم أبنائنا ونقدرهم، لأن هذا سينسحب على سلوكياتهم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجد أن يولي إمارة الجيش لأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه 18 سنة، وأبو بكر موجود رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان وعلي، وأسامة 18 سنة ويتولى إمارة الجيش، لأن هؤلاء قد تربوا بالاحترام والتقدير وتحمل المسؤولية، فلا يوجد غضاضة أبدا أن يتحملوا إمارة الجيش. التربية رحمة ولطف أيضا، رحمة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين عندما كان يخطب الجمعة، فرآهما يعثران فنزل إليهما فأخذهما، ثم صعد إلى المنبر واستكمل الخطبة وقال يعني وتلا قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم بين يقول: إني رأيت يعني ابناي يعني يعتثران أو يتعثران، فرحمتهما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. أيضا من القواعد المهمة في تربية الأبناء تخطيط الزمان والمكان. يعني التربية يا جماعة، التربية تخطيط، مش هباء كده، يعني بقوله مش سبهللة. النهاردة أنت عايش في مكان، شقتك اللي اتجوزت فيها وكده موجودة في المكان الفلاني، لكن مع مرور الوقت اكتشفت أن هذه البيئة لا تصلح لتربية الأبناء. ابنك جالس فوق في الدور الرابع ولا الخامس او كده ايا كان، وسامع تحت يعني اخلاقيات غير منضبطه، في سب وفي شتيمه وفي كذا. طب ما انا لو تركت ابني في هذه البيئه سينسحب، او يعني الولد سيتاثر بهذه الايه بهذه البيئه. فلابد من التخطيط، بدايه ان انا يكون لي مكان، يكون لي سكن في مكان مناسب. يعني مثلا انت هتتزوج الان، لا يكون البحث فقط عن شقة يعني إيه قليلة الإيجار مثلا، لا، ابحث عن هذه الشقة بهذه المواصفات ويكون بجوارها مسجد، عشان ابنك لما يتولد ويكبر وتقدر تاخده معاك المسجد، وانت لما تكون بره هو يقدر بعد كده يروح المسجد ويسمع الأذان، واذا كان في دروس ولا محاضرات والصدفة فيسمع، يكون فيه هذا الايه يعني الجو او البيئة المناسبة داخل هذا المكان. ايضا التربية اهتمام ومحبة، اهتمام ومحبة. ايضا التربية اداب لابد ان تعطى، ما تسيبش الاولاد هكذا، لابد من اداب، لابد من تعليم الابناء اداب استقبال الضيوف، اداب الاستئذان، اداب الطعام، اداب الانصات، لابد من تعليم الابناء كل هذه الاداب المهمة. التربية تأديب، يعني ليست بقى ان انا بوفر له ووفر له ووفر له، لابد من تأديب، لابد من ثواب وعقاب، ولابد من انتباه لهذا الامر. التربية تفاعل وحوار، هات وخد، حوار واقناع، انت اعمل كذا، طيب انا يعني مثلا مش عايز اعمل دلوقتي، لا هتعمل وغصب عنك ورجلك فوق رقبتك كمان، لا، حاول يكون في حوار ما بينك وما بين الاولاد، ويكون في تقدير واحترام وفتح جزء من الحرية للابناء ان هم يتكلموا، ولو وصل الامر ان هم ينتقدوك بادب واحترام فلا مانع مع تقديرك واحترامك واعطائك الايه ما تستحق من حقوق الابوة والامومة. التربية نظام وانضباط ايضا في السلوكيات ومراقبة للافعال. التربية سياسة وطريقة في التعامل. انت هتقول لابنك مثلا او تقول لبنتك البس الحجاب، انا عايزة تلبس الحجاب، حقك وده فرض عليه، البس الحجاب، دي الطريقة. فالبنت ممكن ما تلبس، وده اللي بيحصل، مش هلبس، حتى هي ممكن مش هتقول لك كده، بس انا مش هلبس، تقول لهم انا مش هلبس، انا لسه صغير، انا البنات ما هم في المدرسة لابسين مش لابسين الحجاب، وانا مش انتوا هتضيقوا عليا. ممكن تتقال بطريقة اخرى، بدل ما البسي الحجاب ممكن هتكوني جميلة في الحجاب، جربي الطرحة دي كده، اشتري لها طرحة ملونة شكلها جميل، خاصة في السن اللي هو يعني بحيث انها يعني يبقى احسن عندها تقبل، اشتري لها هذه الطرحة ولا تجربي كده ما شاء الله، تعالي يا ام فلان شوفي الطرحة جميلة عليها ازاي. فتبدأ البنت ايه تستشعر، او تبدأ بتوصي فيها كده، طب اعمليها بالشكل ده، طب اعمليها بالشكل ده، تبدأ تاخد بايد البنت خطوة بخطوة، ويبدأ المسألة. مثلا ابنك عمال ما شاء الله ماسك علبة الالوان وشغاله على الحيطة، طب انت ما ينفعش ان ما ترسمش على الحيطة، ما هو ده اللي احنا هنقوله، ما ترسمش على الحيطة. ممكن اقولها بطريقة اخرى، انا جبت لك دفتر لاني لقيتك، جبت لك بقى دفتر جميل، تروح تشتري له دفتر الوان والوان جميلة معاك، وتيجي له انا جايب لك هدية. ايه جايب لي هدية يا بابا؟ ده دفتر لان انا شفتك بترسم رسم كويس وايدك ممتازة، وواضح كده ان انت موهوب في الايه في الرسم، وريني بقى الرسومات دي هنا. فيقوم يسيب الحيطة ويرسم فين؟ على الدفتر. يبقى لابد من تربية وطريقة، يعني مسألة السياسة فين في التربية. اخر قاعدة، التربية اتفاق وتوازن واستقرار. لابد من اتفاق مشترك ما بينك وما بين الام في وضع سياسة التربية، بحيث انه لا يحصل تناقض ما بينك وما بين الام امام الايه الابناء، فتتفقوا على شكل التربية. كما يعني تعودنا ان يكون معنا كتاب، يكون معنا سلسلة، يكون كذا. النهاردة بقى سأنتقل الى موقع من المواقع المهمة اللي يحتاج اليها الاباء والامهات في مسألة تربية الابناء، وهو الموقع اسمه موقع المربي، يعني هو اصلا كده اسمه موقع الايه المربي، والموقع رائع جدا ومهتم بحل المشكلات التربوية والأسرية، وفيها عدد من المستشارين، ويعني مهتم جدا، تقريبا كل ما يحتاج إليه الأباء والأمهات سيجدونه في هذا الموقع المميز. ونسأل الله عز وجل أن يربي لنا أبناءنا ويوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.